جار بالله أجاره ومن احتمى بحماه حماه ومن اعتصم به عصمه ومن توكل عليه كفاه. أخي المستمع الكريم، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى. هذه دروس تعلمناها من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلتعتمد على الله ولتجعل ثقتك في الحي الذي لا يموت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. هيا بنا كي تسبح الأرواح مرة أخرى في رحاب القرآن الكريم، ونعطر المكان مرة أخرى بعطر القرآن الكريم، ونعيش ونتعايش مع هذا القارئ الذي سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني ابن قرية الشبراوين مركز هيا بمحافظة الشرقية، وسفير من سفراء القرآن الكريم وعضو باتحاد نقابة القراء المصرية، يتلو على مسامح حضراتكم آيات مسك الختام التي نختم بها هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، سائلين الله أن يتجلى عليه بتجليات القرآن وأن يجعلني وحضراتكم في زمرة أهل القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى فادخلوها فنعم أجر العاملين. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. إذا السماء ربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القمر كورت علمت نفس ما قدمت وأخرت الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار يا رب. فسواك فعملك في أي صورة ما شاء ربك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله الذين حفظوا القرآن لما أتوه وعملوا به لما حفظوه. يا رب خلقت الجمال وقلت اتقوا فكيف نرى هذا الجمال ولا نعشقه. افتح عليك يا شيخ ياسر. صح صح صح صح الله يكرمك الله حاضر شرف لينا والله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Oh, yeah. سوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا شرفينا الله يا عم الحاج الله يكرمك من حتى عمش نعم ما استعدني ما اسمحها منك حاضر حاضر عليك اقسم بالله يا عم شرفينا شرفينا والله شرفينا الله يا عم الحاج بالصحة العافية رب العالمين يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا لا بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم. بهذه الآيات البينات والتي أفاض فيها رب العالمين على القارئ الكريم، فعزف على أوتار القلوب وفاض الله عليه بالفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية على فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني ابن قرية الشبراوين مركزية بمحافظة الشرقية، في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي عشناه تكريما للأم الكريمة الراحلة.